وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. الزعيم الضامن. هذا الحديث فيه أن حسن الخلق ينال به صاحبه أعلى درجات الجنة، وكفى بهذا حظا على حسن الخلق. قال ابن القيم: فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة، وهي حسن الخلق، والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب، والأدنى لأدناها وهو ترك المماراة وإن كان معه حق. قال: ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن ببيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة، وببيت في أعلى الجنة، فجعل البيت الأعلى لصاحب الخلق الحسن، فدل على أن صاحب الخلق الحسن ينال بخلقه أعلى درجات الجنة وأعلى بيوتها. قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فيه الترغيب على ترك المراء وهو الجدال والخصومة ولو كان الإنسان محقا. المراء والمماراة المجادلة بأن يقيم حجته وما عنده ليقطع الخصم ويظهر نفسه في مقام الفضل والعلم. ومن هذا قاعدة سد الذرائع، فهنا أمر بترك المراء ولو كان الإنسان محقا لكي لا يؤدي إلى الخصومة والتشاحن، فهذه قاعدة سد الذرائع. وفيه أن الجنة درجات على حسب الأعمال، وعلى الأعمال التي يرفع بها صاحبها حسن الخلق. قال: أنا زعيم ببيت. قال الخطابي: البيت ها هنا القصر، يقال هذا بيت فلان أي قصره، في ربض الجنة أي أدناها ونواحيها وجوانبها من داخلها، يعني ليس في المكان العالي إنما في نواحي الجنة. لمن ترك المراء، قال أي الجدال، كسرا لنفسه كي لا يرفع نفسه على خصمه، كي يرفع نفسه على خصمه بظهور فضله، أي الجدال كسرا لنفسه كي لا يرفع نفسه على خصمه بظهور فضله. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وهذا فيه أن الكذب محظور وممنوع، والكذب كله لا يجوز سواء كان مزحا أو غيره. ولذلك كان أبغض الخلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام الكذب، وكان إذا سمع كذبة من أحد أعرض عنه حتى يحدث توبة، وقال: ويل للذي يطعم، للذي يحدث بالحديث ليضحك القوم، ويل له ويل له ويل له. ولما قالت إحدى الصحابيات لولدها: تعال أعطك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. والكذب كله ممنوع، والمؤمن قد يطبع على كل خصلة إلا الكذب. قال مبارك فوري قوله لمن ترك الكذب أي وقت مرائه كما يدل عليه القرينة الآتية، ويحتمل الإطلاق والله أعلم، والإطلاق أولى. وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، فيه أن أعلى مراتب الجنة والأجر لحسن الخلق، لأنه جامع للفضائل كلها. وقوله لمن حسن خلقه في رواية حسن بتشديد السين، لمن حسن خلقه. قال القارئ وهذا يدل، أو القارئ قال هذا يدل على أن الخلق مكتسب وإن كان أصله غريزيا. ومنه خبر صحيح اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، وكذا خبر مسلم اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. فالأخلاق منها ما طبع الإنسان عليه، ومنها ما جاهد فيه الإنسان نفسه فاكتسبه، ولكن أصله موجود في النفس.